الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة، وهي خمسة: فعال وفعول ومفعال وفعيل. أنا قلت لكم منذ قليل اسم الفاعل هو نفسه، إذا أردنا أن مبالغة أن يدرع الكثرة يحول إلى صيغة مثال خمس، صح ولا لا؟ أو دل عمله. اسمع كده: الأستاذ شارب الشاي، يبقى شاي مفعول به كلمة إيه؟ شارب. الأستاذ شراب الشاي، يبقى نفس العمل، صح ولا لا؟ مشراب الشاي، شروب الشاي، يبقى صيغة مبالغة تعمل عمل فعل زي ما اسم الفاعل يعمل عمل فعل. تعالوا بنا إلى أمثلة. يقول: أخ الحرب، وده منادى حذفت منه أداة النداء، أخ الحرب لباس إليها جلالها. لباس أصلها لابس، فلابس حولناها إلى صيغة تدل على الكسر إليها لباس، فجلالها مفعول به للباس. طيب: ضروب بنصر السيف سوق سمانها، يعني يمدح الشاعر هذا الرجل الكريم، فإذا جاء إذا أتاه ضيف ذبح أشياه بنصر السيف، كلما دخله دخل عليه داخل من الضيوف فيذبح له، فكلمة ضروب بدل ضارب قال ضروب. سوقا هم مفعول به لكلمة ضروب، إذا عملت عمل الايه الفعل. آتاني أنهم مزقون عرضي، مزق على وزن فعل، عرضي مفعول به يعني يمزقون عرضي، فقال يمزقون قال مزقون، فمزق دي صيغة من صيغ المبالغة تعمل عمل الفعل. أكثر الخمسة استعمالا الأول الثلاثة الأول ليفعال لفعال فعول، ده أكثر استعمالا. الرابع هات اللي بعد اسم الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل المفعول كمضروب ومفرم، وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا. يقول: جاء المضروب عبده، فترفع العبد بمضروب. اسمع هذه: جاء جاء المضروب عبده، جاء الذي ضرب عبده. جاء فعل ماضي، الذي اسم موصول فاعل مبني على السكون في محل رفع، ضرب فعل مبني للمجهول لأن اسم المفعول يصاغ من المبني للمجهول. ضرب عبده، عبده ده نائب فاعل لأنه المفعول به لما يحذف فاعل ينوب عن الفاعل، يعني ضرب عبده. طيب: جاء المضروب عبده، نفس الإعراب، أقول جاء فعل ماضي، المضروب ده اسم مفعول فيعرف فاعل، جاء المضروب فاعل لجاء، عبده تعرب نائب فاعل للمضروب، فهو يعمل عمل الفعل. بس الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، اسم الفاعل الذي يرفع الذي ياتي بعده مرفوع يبقى فاعل، زي زيد ضاء لما اقول ايه اضارب زيد عمرا يبقى زيد فاعل لضارب، لكن المضروب عبده او المحمود فعله يبقى المرفوع اللي بعد الاسم المفعول يعرف نائب فاعل. يلا يا ولد هات. النوع الثالث من الاسماء العامله عمل الفعل الصفه المشبهه باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفصيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. يبقى إذن يقول اسم المفعول ده يعمل عمل فعل لكن بالشرطين أيضا، يعني إذا كان مقترنا بأل يعمل مطلقا، أقول جاء المضروب عبده الآن أمسي غدا يجوز، إذا كان مجردا أل يعمل بالشروط بالشرطين الذي قلناهم في اسم فعل. يعني تفضل يعني اي نعم، ما قلنا آل الموصولة يا أولادي الداخل على اسم فاعل واسم مفعول، دي آل الموصولة يعني حضر الضارب يعني الذي ضرب، جاء المضروب يعني الذي ضرب، والسقف المرفوع يعني الذي رفع، والبيت المعمور يعني الذي عمر، فآل الداخل على اسم فاعل واسم مفعول دي آل موصولة، غير لكن آل التعريفية زي القلم يعني تجعل النكرة معرفة. لا لسه هنقول الصفة المشبهة الآن، قول الصفة المشبهة. النوع الثالث. النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفصيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. طيب صلوا على الحديث. احنا بنسمع كثير كلمة صفة مشبهة. الصفة المشبهة تدل على الثبوت في صاحبها. فإذا قلنا زيد حسن وجهه، فكلمة حسن تدل على ثبوت الحسن في وجه زيد، يعني مش امبارح كان قبيح والنهار حسن، صح ولا لا؟ بعكس اسم الفاعل يدل على الانتقال والحدوث، يعني بقول الأستاذ شارب الشاي وبعد شوية آكل، صح ولا لا؟ جالس وبعد شوية قائم، داخل بخارج، واضح يا أولاد؟ فاهمين؟ طيب ليه سمناها صفة مشبهة؟ لأنها تشبه اسم الفاعل. في أي شيء تشبهه؟ اسم الفاعل كما تعرفون يسمى ويجمع، التائبون، العابدون، الحامدون، أهو جمع، صح ولا لا؟ حضر الضاربان، مش كده ولا لا؟ وحضر الضارب يعني يفرد ويسمى ويجمع. كذلك الصفة المشبهة أيضا تسمى وتجمع. زيد حسن وجهه، هند حسنة وجهها، الزيدان حسنا الوجه، الزيد حسن الوجه، يعني تسمى وتجمع مثل اسم الفاعل. طيب اسم الفاعل ده يا أولادي إما أن يصاغ من لازم أو من متعدي. يعني أقول الأستاذ جلس، جلس زيد، ده فعل لازم ولا متعدي؟ طيب لما أقول كتب زيد الدرس، ها اسم الفاعل يصاغ من اللازم ومن المتعدي. جلس الأستاذ فهو جالس، وكتب الدرس فهو كاتب، صحنا ولا؟ لكن الصفة المشبهة تصاغ من اللازم فقط. حسن زيد فهو حسن، كرم خالد فهو كريم، يبقى دايما عظم عريض فهو عظيم. إذا الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم، صح يا أولادي؟ طيب هنجد الصفة المشبهة دي إذا جاء ما بعدها مرفوع يبقى فاعل، ده اسمه معمولها. معمولها قد يكون مرفوعا يعرف فاعل لها. طيب لما أقول زيد حسن الوجه، يبقى الصفة المشبهة أضيفت إلى الفاعل زي ما أضفنا المصدر إلى الفاعل. زيد حسن الوجه، هنا هتقابلنا مشكلة. طب الوجه منصوبة، منصوبة إزاي؟ ده أصلا الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من اللازم، يعني ليس لها مفعول، صح ولا لا؟ لكن جاء بعدها مفعول، فهنا نقول هنا عليه مشبهة بالمفعول. يعني الوجه ده من لا نقل مفعول به، لما يقول زيد حسن وجهه، وجهه بالنصب كده لا تقل مفعول به، لأنه أصلا هي لا تصاغ إلا من اللازم، إنها تقول مشبهة بالمفعول. إذا الصفة المشبهة ليس مشبهة مشبهة، لأن عندما تنصب ستشبه اسم الفاعل الذي ينصب مفعول، كقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة مفعول به لجاعل. لكن الصفة المشبهة ليس لها مفعول. طب وقع بذلك اسم منصوب، نقول مشبه بالمفعول، مشبه بالمفعول. إذا الصفة المشبهة أشبهت اسم الفاعل في شيئين، تثنى وتجمع مثله، وتنصب الاسم ده على انه مشبه بالمفعول به، عشان كده سموها صفه مشبهه. وهي تعمل عمل الفعل فترفع الفاعل. زيد حسن وجهه، شوف وجهه اي فاعل لحسن، كانك قلت حسن وجهه، حسن وجهه، يبقى هي تعمل عمل الفعل. وهذا تقريبا النوع الخامس مما يعمل عمل ايه؟ السادس مما يعمل عمل الفعل. طيب يقول واعلم ان الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في امور، قولها دي عشان مهمة. واعلم ان الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في امور، احدها انها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة تجري. اسمع يا ولد صلى والحبيب، انا قلت لكم اسم الفاعل ده يجري على حركات المضارع ولا لا؟ اذا شوف يضرب زي ضارب، يصرف زي شارب، بالضبط نفس الحركات والسكنات. الصفة المشبهة ليست كذلك. لما اقول زيد يحسن وجهه، شوف يحسن، خد بالك اهو يحسن، افهم اهو حسن، هل الحركات والسكنات في يدي؟ لا. يبقى كثيرا انها لا تجري على حركات وسكنات الفعل، صح ولا لا؟ طيب ولما اقول اهو طهر، شوف فهو طاهر، طاهر القلب، اصلها يطهر القلب، يطهر، احيانا تجري على حركات الفعل زي يطهر وطاهر، الله ده طاهر اسم فاعل اقول لك لا ده صفه مشبهه يا استاذ على وزن فاعل ايوه لانها تدل على الثبوت تدل على ايه لما طاهر القلب يعني طاهر القلب ثبوت فيها صح ولا يبقى احيانا لا تجري على حركات الفعل وسكناته واحيانا تجري وزن ده قليل اللي تجري على حركات وسكنات الفعل هذا قليل يلا يا هات الثاني انها تدل على الثبوت واسم فاعل يدل على الحدود دي سهله اهي يعني دي معروفه ولا لا الصفه المشابهه تدل على الثبوت لما اقول زي ذا حسن الوجه يدل على الثبوت لكن بعكس كلمه كاتب او شارب او داخل او خارج تدل على الحدوث والانتقال يلا الثالث ان اسم الفاعل يكون للماضي وللحال والاستقبال وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع وانما تكون للحال الدائم بس خد بالك لما اقول زاد حسن وجهه يعني الان اي يعني شخص زاد حسن وجهه يعني الان فهمت ولا لا لكن اسم الفاعل يدل على الماضي وعلى الحال وعلى المستقبل هل فهمتم يعني ما اقول مثلا جاء الضارب وزاد امس الان غدا كله ينفع لكن الصفه المشبهه زمنها حال جاء زاد حسن وجهه يعني الان صح يا ولاد ولا طب ليه قلنا الحال لانه ممكن بعد شويه يخرج واحد يرش عليه ميه ميه نار ولا حاجه تبقى مش وجهه حسن ولا حاجه فهمت ولا لا انا بتكلم عن الحال اللي انا شفته عليها الان يلا هات اللي بعد ها الرابع ان معمولها لا يتقدم عليها لا تقول زيد وجهه حسن بنصب الوجه شوف يا ولدي زيد زيد ها زيد حسن وجهه حسن لا مشهد ماشي وجهه هو يقول لا تقول زيد وجهه حسن زيدا زيد طيب ماشي لما اقول زيد حسن وجهه يعني وجهه مفعول به لحسن احنا مشبه بالمفعول به لا يتقدم المعمول عليه لا تقول زيد وجهه حسن لا يجوز لا يجوز لان هي ضعفت عن العمل هي بتعمل عمل الفعل الفعل ممكن المعمول يتقدم كما قلنا في قول الله جل وعلا فريقا ايه هذا صح ولا تقدم المعمول على الفعل لكن هنا لا يجوز ان يتقدم معمول الصفة عليها يلا يا ابنها الخامس ان معمولها لا يكون اجنبيا بل سببيا ونعني بالسببي واحدا من امور ثلاثة الاول ان يكون متصلا بضمير الموصوف اسمع يا ابني مررت برجل حسن وجهه ده اسم ولد السببي السببي ان يكون متصلا بضمير يعود على الموصوف هذا السببي غير الاجنبي افهم عبارات النحاة اسم الفاعل يعمل في السببي ويعمل في الاجنبي طيب مثل اقول زيد ضارب غلامه غلامه اتصل بضمير يعود على الموصوف اللي هو الوزير صح يا ابن ولا طيب زيد ضارب عمرا او ده اسمه اجنبي ده فاللي يتصل به ضمير يعود على الموصوف ده اسمه سببي وذلك حتى في عندنا حاجه اسمها نعت سببي صح ولا يا موسى ايه يا خضر ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها يبقى يتصل به ضمير يعود على الموصوف اقول مثلا في المثال يعني مررت برجل كريم ابوه او اخوه هذا اسمه نعت سببي فالصفه المشبهه لا تعمل الا في السبب معنى السبب يعني يتصل به ضمير يعود على الموصوف زير حسن وجهه لكن اسم الفعل يختلف عنها يعمل في السبب والاجنبي زيد ضارب عمرا لكن يعني ضارب غلامه اسم غلامه غلامه ده يعني جزء منه لانه غلامه يعني ده قريب لي وجالس معاه في البيت صح ابني لكن عمرا ده اجنبي عنه بعيد يعني فالسببي كما قال الشيخ ان يكون متصلا بضمير الموصوف زيد حسن وجهه لكن لا تعمل في الاجنبي لا تقول زيد حسن عمرا فهمت ابني ولا لا تعمل في الاجنبي انما تعمل في السبب بعكس اسم الفاعل يعمل في السببي ويعمل السبب أقول زيد ضارب ولده زيد ضارب غلامه زيد ضارب مثلا ابنته يجوز ويجوز أن تقول زال ضارب عمرا أو ضارب اللص ده اسمه أجنبي، لكن الصفة المشبهة لا تعمل إلا في السبب. هات اللي بعده. ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، أحدها الرفع نحو مررت برجل حسن وجهه، وذلك على ضربين، أحدهما الفاعلية وهو متفق عليه. صلوا على الحبيب. أقول زيد حسن، خذ مالك أو خذ مالك معاي، وجهه زيد حسن الوجه، زيد حسن وجها، زيد حسن الوجه أو وجهه. إذا كان بعدها مرفوع يعرف فاعل. إذا معمول الصفة المشبهة، معمول الصفة إما أن يكون مرفوعا يبقى يعرف فاعل، إذا كان مجرور يبقى الصفة المشبهة أضيفت إلى فاعلها. طب إذا كان منصوب، ننصر منصوب ده إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. إن كان نكرة يبقى منصوب على التعظيم، منصوب على التمييز، زاد الحسن وجها، زي كبرت كلمة ده منصوب على التمييز، حسن حسن إيه يعني، ده شيء مبهم نريد أن نميزه، يبقى النكرة دي منصوب على التمييز. طب وإذا كان معرفة حسن الوجه أو وجهه بالنصب كده، يبقى الاسم مشبه بالمفعول به. إذا معمول الصفة المشبهة لا تم إعراب يا أولادي، إن كان مرفوعا يعرف فاعل، زيد مبتدأ، حسن خبر، وجهه فاعل لحسن، حسن الوجه يبقى مضاف إليه، يبقى الصفة أضيفت إلى فاعلها، وجهه بالنص تبقى مشبه بمفعول به، وجها نكر كده بالنص تبقى تمييز. هذا الكلام اللي عدوله الشيخ. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عينك وضر كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن أكبر، لو قلت وقفت لمش حنقفها وكفيها، الله الله